mune yalla dimbali nañu xam nañu yan façon ndox mo dagan ñu japp ñu labé ko mune xam nañu ñun ñep sharia diine ji di islam sharia bi sharia bu mat la seuk لم تكتفي شريعه الاسلام بالصلاه فقط او الزكاه فقط او الحج او الصوم او الزكاه من شريعه الاسلام ñew rek di jangale julli wala koor kesse wala aj kesse wala japp kesse dedet انما نصب شريعه الاسلام علاقه الانسان بربه من واي شريعه دا فا ñew di feddali di jokale doomu adama relation ak boromam ونظمت علاقه الاب بابنه مداري اورغانيزي ديغنتي باي اك دوم ونظمت علاقه الام باولادها مداري اورغانيزي ديغنتي ياي اك اي دومم ونظمت شريعه الاسلام علاقه الجار بجاري مداري اورغانيزي موم الاسلام ديغنتي دكندو اك دكندوم ونعلم جميعا ان شريعه الاسلام شرعت للناس ما فيه مصلحه في دينهم من الاسلام دا فا نييو شريعه دال تيرلال دوم ادمي ليغا خامني سين نيرين ريك موتي نيك سي سين دوند وشرعت لهم ما فيه مصلحه لصحتهم الاجتماعيه من مو نييو تيرلال نيو سي سونو دوند بي نيي دوند اند بي نو نيك مو نييو تيرلال نيو لا تيا گن وصدق الله عز وجل عندما قال من سونو بوروم واخنا دغ بامو واخه اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا سونو بوروم واخنا سبحانه وتعالى ن تيلا لن متالل سين دين ما گرمال لن اسلام مو نيك سين دين ما كونتانتي من سونو بوروم سبحانه وتعالى فلم تترك شريعه الاسلام شيئا الا قامت بتوضيحه توضيحا كافيا من اسلام ayul dara lu du lu nek organiser nako organisation bu doy seuk bu mat ta'ala wa ta'arrafa ala shay'in fiqhiyyin yaseerun min hadhihi ash-shari'a muna ñewal ñu jang ñun ñepp ñu bokk xam mbir mo xamne mu yomb la ci fiqh diina ji ala wa huwa fiqh al-istinja muné lolu moy fiqh lab lu ñuy labé ولذلك كما قررنا وقلنا كثيرا قال احد اليهود لسلمان الفارسي منكم نين كو وخان بي باسي تي حديث ني جانغ كو من واخ نان كو حديث سلمان الفارسي ما ترك نبيكم شيئا الا علمكم اياه من بن يهود مكو لا جون داخ يوننت باينا دارا لوم لين جانغالون قال سلمان الفارسي سلمان نيكو علمنا نبينا كل شيء حتى القراءة يوننت جانغال نانو لب ميم لا لاب تي تواليت ساخ جانغال نانو كو اي كيفيه قضاء الحاجه مونيكو نكا لاني فاجي اديو علمنا الا نستنجى باليد اليمنى موني جانغال نانيو بونيي لاب بونيو لابي لوخو نداي جور وعلمنا نبينا الا نستقبل القبلة ولا نستدبر عند الاستنجاء بونيي فاج اديو بونيو جوبلو بينكو بونكو وون سو تعالوا لنعرف ما هو الاستنجاء موني نان لين نييو ني اند لان موي بونتب فاج اديو تي موي لابو ولا فومبو عندما تحدث فقهاء الشريعه عن الاستنجاء قالوا موني بروم خام خام يي جانغالي بونتو بوبو بانكوي ليرال دانيو ني موي هو ازاله اثر النجاسه من القبل او الدبر موني موي nga dindi sobe bi ci ñaari place ben place bi ci kanam la nek ben place bi ci ginnaw doom adama ويسمى ايضا بالاستطابه موني ñu ngi koy wax serlu لان الانسان بعد الاستنجاء يطيب محل الخروج من دوم ادمه غيناو فومب بوبو ني واخ اك لابو دا فاي ستال نياري برب يويغا خامني سالته بي تي لول لاي غيني ويسمى بالاستجمار من دا نانكو تودي باتاي فومب اما الاستنجاء فهو ما كان بالماء من بو فكه استنجاء لا موي لابو اما الاستجمار فكان ما كان بالغير الماء من الاحجار من بودي استنجار بوبو لانيي لابي بانت ولا كيت ولا لو مل نونو ولا خير موم لانكاي لابي موي فومب وحكم الاستنجاء من بودي لابو ندخ بلا وارجو ان نركز جيدا فيه من بغنا تي خوت لول بغنا تي تخاو لول بور ليرال كو حكم الاستنجاء واجب من اتي لابو ندخ لول دا فا وار من البول aw al-ghaiti aw al-dami aw al-qayh mune budé tour dugub mom ngén di wax dem all ba wala tour ndox mom ngén di wax saw wala génné deret wala gis mbeureuk mune yi mom lañuy lab fa huwa wajibun min kulli ma kharaja min al-qubl aw al-dubr mune ñaar yoyu ba ca génn ci kanam ak ci ginaaw yépp la ca war moy lab labu ndox wala yustahabu al-istinja'u min khuruj ar-rih mune amna ci bo xamne nak kenn du ci fomp kenn du ci labu moy ngelaw lu genn te ngeen koy wax ngelawal qala ulama ash-shari'ati wal-istinja'u wajib mune borom xam xamu sharia nenañ labu ndox dafa war لأنه إزالة نجاسة كأي نجاسة نزلت على البدن مني بوله مخصبه بو خامني دا فا ген سي يارام دوم ادم كوكو لابال كو اك ندخ دا فا دغال او نزلت على الثوب ولا مودادي واتي سي بي ييري او نزلت في المكان ولا مودادي واتي سي بلاص بيغا خامني نيت كي فالاي جيفانديكو وتعالوا لنتعرف على شروط صحه الاستنجاء مني نيولن ني اند ني نيب ني جانغ يان موي شارت يي ويرال لابو قد يستهين البعض منا من هذه الشروط مني ين سي نون امنا ньо خامني من نكو نياك باغا خام كون مو تخ ني وار كو جانغ بور ньо خام كو ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال واي سونو يوننت محمد صلى الله عليه وسلم نينا تنزهوا من البول والغائط فان معظم عذاب القبر منهما سنو يونس صلى الله عليه وسلم نينا سيت لين سي ñaar yi la bu ndox ndax ñu bari ñu ñuy mbugal ci bir bammel li mo tax ñu leen di mbugal والشرط كما قال الفقهاء mune sharti bi liko borom xam xam yi waxe huwa bin nisbati lil ibadati kal ruh bin nisbati lil jasad mune mu ngi melne doomu adama suy set ci ñaar yoy nga xamne mom lañu wax ci set fasil fastafadal tafadal fa kama la yasihhu al jasad bidun ruh kadhalika la tasihhu al ibadatu bidun shurutha mune naka doomu adama yaramam bi du set du meuna jaamu yalla rek ludul mu lab ndax lol dafa bok ci shartu set doomu adama fakk mu lab ñu do ko nangul jaamu yalla fa awwalu shartin min shuruti sihhati al istinja mune premier shart ci shart yi weral labu an yakuna al ma'u tahura aw tahiran mune ndokh mi na lab wala musad wa hunaka farqun bayna al ma'u al tahuri wal ma'u al tahir neena digeunte lab ak set ci ndokh yi amna difference fa ma'u al misk ma'u tahir neena ndokh mi nga xamne dafa am eau de cologne ndokh momu labna wa ma'u al wadi ma'u tahir neena ndokh mi nga xamne dafa am ciep ndokh mu set la wa rabba dhalika la yasihhu minhu al istinja' waye ñaar yoy yep nak ñaari ndokh yoy ñu xep kenn munu ci labu amma al ma'u al tahur ndokh mu lab nak wa huwa ma akhrajathu al ayn mune lol mo genn ci sewne bi aw nazala min as samaa wala mu wacc joge kaw asaman duna an yuqayyidahu shay'in kamiskin aw wardin aw za'faran waye nak dara soppi ko lu melne parfum wala ciep wala yu deme non wa hadha huwa al farq bayna al ma'i al tahir wal ma'i al tahur neena digante ndokh mu lab ak ndokh mu set lolou moy difference bi ndokh me dafa am lu ko soppi ndokh mi dara soppi wuko al ma'u al tahur yasihhu bihi izalatu al najasa neena ndokh mu lab dagan na ci mom ñu dind ci sobe wal ma'u at-tahuru yasihhu minhu al-wudu' neena ndokh mu nga xamne dafa lab dagan na ci mom ñu japp ci wal ma'u at-tahuru yasihhu minhu al-ghusl neena ndokh mu lab dagan na ñu sangu ci amma al-ma'u at-tahir neena ndokh mu set nak fala tasihhu bihi izalatu an-najasa kenn mu nu ci dind sobe wala yasihhu bihi al-wudu' kenn mu nu ci japp wala yasihhu bihi al-ghusl kenn mu nu ci sangu walakin qad yusta'malu al-ma'u at-tahir fi ghusl as-sawm waye nak meun nagn ka jeufandiko mom ndokh mu set mom ci fod yere kesse wala ñu dal di koy jeufandiko ci lek ci togg wala yu deme non amma al-ma'u at-tahur neena ndokh mu lab nak fayusta'malu fil 'adat wa yusta'malu fil 'ibadat dañ koy jeufandiko ci ñaar yeb jaamu yalla bu joté mën nga ko jeufandiko waye aada toggu lek nan sangu bu joté tamit mën nañ ko ci def hadha huwa ash-shart al-awwal min shurut sihhat lolu moy shart yu ñëk ci shart bu jangale lab wala fomp an yakuna al-ma'u tahura ndox mi dal na lab وعرفنا الفرق بين الماء الطهور والماء الطاهر من ياكار ناني في نو تولني لي نو ليرال ام نين راغني بو باخ سي ديغنت ندخ مو لاب اك ندخ مو سيت كذلك من شروط صحة الاستنجاء نينا بوتاي بوكنا سي شرطو لاب ولا فامبو وهو الشرط الثاني موي سارتيلو ñar bi قال الفقهاء ان يكون الماء كافيا لإزالة النجاسة مونے ندخ مينا دوي بامو مونا لابال بارابو سوبي بي فان كان الماء قليلا نينا بو فكنتن ندخ ميغا بغا لابو دافا دافا توتي ولا يزيل اثر النجاسة نينا لولو خمغا ندخ مو توتي دول ديندي سوبي فلا يصح منه الوضوء فلا يصح منه الاستنجاء كون كن دوكو لابو ندخ ندخ مي دولا دوي ولذلك تجد البعض منا من nga fek lolo tax yenn say ñenn ci ñun bimujarradi an yanqati'a bawluh neena mu dem touri ndox fofu saw yi arrêté rek ya'khuzu ma'an qalilan yamsahu bihi athar al-bawl mudadi jël ndox mu tuuti rek dadi koy dindé jeexitalu saw bi wa hadha la yasih neena lolu du wër la budd an yakuna al-ma'u kafiyan il faut nga yobbu ndox mu doy il faut nga yobbu ndox mu doy pour nga meuna dindi jëm sobe bi walidhalika qalat as-sayyidatu 'aisha radiyallahu 'anha lolo tax sunu nday 'aisha radiyallahu 'anha muné قالت للنساء مونے واخنا کو جیگن نی مونے لن مروا ازواجكن واخ لن سيني بروم كير ان يستطيبن من البول نانيي سيرلو بونو توري ندخ مانا بونو ساوي ان النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك ندخ يوننتبي صلى الله عليه وسلم ديفون نالو مل نونو نأتي بعد ذلك إلى الشرط الثالث من شروط صحة مونے گیناو با نیو نیوے سی پرمیئر سارت ñar ñu ñew ci ñettelu sart ci sartu lab أن يتأكد الإنسان من انقطاع البول والغائط انقطاعا كاملا نينا دومو آدم بي بو تولو سي ñar yoy tour nox wala tour dugup moy fajj aajo nako leer ne ñar yi may def def nako ba pare البعض منا مونے لن سي ñun بمجرد ان ينقطع بوله مونے دانيي جيك جيك دوجو سي وانك ني دانيي تور ندوخ رك فنيو دوجي رك تجده يقوم على الفور نينام داي دوجو رك دادي генنا دادي جوك سي ساسه وهذا لا يصح استنجاء نينا لول داي دو وير موك سي لابو فان النبي صلى الله عليه وسلم قال نده يوننتبي صلى الله عليه وسلم نينا قال اذا بال احدكم فلينثر ذكره ثلاثه كان تيين بو توري ندخ نا رت اورام بي نيت يون والنطر والعصر بمعنى واحد ولا حياء في فقه الله نينا فق لي ني جانغ ني كيرس امو تي يوننتي بي نينا صلى الله عليه وسلم كو دوجي وانك nga tour ndokh moy saw nena nga rat sa awra bi ñetti yoon ndax la fa nek genn ويستحب ان يكون النطر او العصر الى الاسفل موني بوكاي ديف نك كوكاي ديف داغي خيتشي سي كاو مو جيم سي سوف حتى لا يذهب الرذاذ الى الجسد او الى الثوب موني بلا سوبي بي ген ديم سي ييري بي ولا مو ديم سي يرام بي ويستحب ايضا كما قلنا ان يكون جالسا بل الافضل موني بوغ ناني تاميت بوبو غاي ديف لولو دي رات ساورا بوبو نдах سوبي با فا نيكي ген غا نيك كو توك واي بول تخاو حتى يستطيع الانسان ان يفرغ من بوله او غائطه با دومو ادمه بوبو يالا ديف كو مو باري سي تور ندخ بوبو ولا ديم آل با بوبو ولا تور دوغوب لان البعض منا اذا استنجى وهو قائم ناخ لين سي نون بونيي لابو فك نيوغي توك فلا يامل بعد ذلك ان ينزل منه قطره او غيرها كان نتي نون امول سيكوريتي ني لي ماي ديف ني ناخ ندوخ مي امول لو تي تيس ديم سي سما يارام ولا سما ييري والنبي صلى الله عليه وسلم لم يستنج قائما كما قلنا الا مره واحده نينا كيروك سونو درس باسي جانغالي وون ناني يونت صلى الله عليه وسلم مست تور ندوخ تخاو وكانت له عذر بسبب المرض نينا لاكو ديفون تاميت بن يون دونغ لا تي ديفا امون غانتي وخون ناني لين هذه هي شروط صحة الاستنجاء ثلاثة نينا لي موي نيتي سارت لابو تي اسلام وبعد ذلك الاستجمار نينا غيناو لول نك واخنا نيو لابو لغي نك نييو سي فومب لابو ندوخ لا نكاي ديفه فومب نك موي واخون نان جومتو كايا والاستجمار يكون بغير الماء نينا لا فومب ني نكاي ديفه لودول ندوخ وهذا من يسر شريعه الاسلام للامه الاسلاميه نينا لولو نك يومبت اسلام لا غومود جاك ليل خيت وي امو ندخ ني واخ لاغا اود لنين فان الامم قبل ذلك لم يكن مشروع لها الا الماء نينا يينن خيت يوم دغانو لين وون لولو ني دغا ني فومب نيوم ندخ رك لاني لين واخون amma ummatul islam fayassara Allah laha neena waye xet wi di xetul islam yalla ko yombalale lolou faqad shara laha al-istinja'u bil ma'i wal istijmar bil ahmar yalla len may ne len la bo len ndox bu amé bu amul ngén fompo yeneeni bagage wal istijmar lahu shurut sihhatin ayda neena mom tamit fompo amna ay charte yo xamné mom lañ ko teureural yu tax mu wër la budda an la taqill al ahjar aw ghayruha an thalatha neena budé ci xéer yala du neew muk nak yow nga koy def ludul mu nek ñet wala budda lil hajar aw ghayruhu an yakuna qali'an lin najasa neena lolu ngay utiliser tamit budé xéer yi tamit te mu nek ñet nga fexé bu mu am sobe bu ci tak fala yasihhu al istinja'u bi shay'in na'im neena waro fek lo xamantene dañ koy fompo lo xamantene lu set la nga ko koy fompo lu lap ci islam wa yahrumu al istinja'u bil waraq al maktub 'alayhi ay shay'in shar'i neena lo xamantene rawatina mu nek keuyit go xamne daf dañ ci bind lu melni alquran wala hadith wala ñu bind ci lo xamne dafa am orma neena daganul nit la fompo ko wa qala ba'd al fuqaha mune len ci borom xam xami fiqi nenañ yahrumu al istinja'u bil waraq wa in kana maktuban 'alayhi li hurmati al kitabah neena bu fekenteene keuyit la dana aram yow nga koy utiliser su fekenteene keuyit gogu dafa am luñ ci bind lo xamne amna orma kadhalika yushtaratu fi al ahjar an takuna tahira neena dañu sart encore ci xeer yoyu xeer yi tamit nek xeer yu lap wa yushtaratu fi alwaraq alladhi yustanja bihi an yakuna tahiran khashina neena bu fekenteene aussi keuyit le keuyit gogu na sette noyte lap fa an abdullah ibn mas'ud radiyallahu anhu jele nañ ci abdullah ibn mas'ud yalla geureum nako qala muné ata an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam al-gha'id yonentibi sallallahu alayhi wa sallam yalla dikkenako muy fajj aajo wa al-muradu bil-gha'id huna al-makan alladhi yaqdi fihi hajatu neena lumu nam ci yonentibi fajj aajo moy yonentibi lol da ko dikkel mu dem ci barab bam koy defé yaqulu abdullah ibn mas'ud abdullah ibn mas'ud neena أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بثلاثة أحجار ما دادي ديكل يونت بي صلى الله عليه وسلم ما انديل كو نيتي خير أمره النبي أن يأتي بثلاثة أحجار يونت بي موكو وخني عبد الله بن مسعود دمال nga انديل ما نيتي خير يقول عبد الله بن مسعود عبد الله بن مسعود ني فذهبت لأبحث عن الأحجار ما دم دي ورال يونت بي خير يويو فلم أجد إلا حجرين أو ما لودول نياري خير فأخذت روثة من مدادي جل نفره وهي القطعة التي بقيت من البهيمة من موي لولو دو باي ماي دي генي تي آل بي ديكو فا باي موي واو كونغ من ما جيل لولو نياري خير اك بن نفره واتيت النبي بها ما ديكلكو يوننتي بي صلى الله عليه وسلم فأخذ النبي الحجرين نينا يوننتي بي جيل نياري خيري والقى الثالثه مودادي سان نيتل بي وقال هذا ركس اي نجس مني لي صبلا لي صبلا كذلك لا يصح الاستنجاء بالعظم مني نكا نونو لا بي يخ دنجكو تري يخ ولا يصح الاستشمار بروث البهائم مني دغنول انكور بني لاب ني لابي نفره يي ген سي باي ماي ويكفي الاستجمار عن الاستنجاء من دنا دوي رك كي لابو لي موي بغا واخ الا ان الماء افضل من ديغنتي فومب اك لابو بني نيوم ñar بني خول بو گن دا نان گيس ني لابو اك ندخ موم مو گن ولذلك قدمه الله عز وجل في قوله موتاخ يالا جيتال كو سي وخام جيمو واخ ني فلم تجدوا ماء بو نين امول ندخ كذلك قال العلماء من انك نونو بروم خام خامي ني لان الماء يقطع الاثر ويزيد النجاسه ازاله كامله نينا ندخ داي ديندي سوبابي واي سا خيت غاغا خام ني مو فاي نيك اك جيمو جي داف كاي ديندي بامو سيت لولا تاخ ندخو گن ناتي بعد ذلك الى شروط صحه الاستنجاء بالنسبه لصاحب العذر من ني نييو سي ليغي واخ نو ني لابو ولا ني فومبو سي كوك غاغا خام ني داف ام غانت والمراد بصاحب العذر في الشريعه من برام غانت لولو ني واخ سي اسلام موم موي كان هو الذي عنده سلس بول من كو خامني فو توك ريك ندخ داي داي سيتال اي ساو او عنده انفلات ريح من واي ولا فمو توك ريك داي نجالوال بير بي مون تتي aw indaha dabu istihadati inda al-mar'a wala ko xamne jigen la fu mu tok rek deret day genn ci mom da way jor ngel maratun thaniya neena ñaarel bi al-murad bil-udhri fi ash-shari'ati lan lañu jublu ci borom ngant ci sharia islam man indahu salas bawli mu ne ko xamne fo tok rek sa awra day sital ay saw aw man indahu filaturiya wala ko xamne fo tok rek sa bir bi day ngelawal digen aw imra'atun indaha dabu istihadati wala jigen jo xamne dafa jor ngel fu mu tok dara di day genn ci mom kayfa yakunu istinja'uhu fi shari'ati al-islam mune ñet ñi naka kenn ku nekk nu muy labé ci sharia islam naka la awwalan mune bu ci ñeek yajibu ala sahibil uzri mune borom ngant lolu warna ci mom an yujaddid istinja'uhu 'inda kulli wudu' mune sa yu ñapp joté mu bésalat ñappam jamono bu nekk bu waré japp da koy bésalat saniyan ñaarel bi alla yastanja illa ba'da dukhuli waqt mune bumu labu ludul waqtu wi jot fa in kana adh-dhuhr yu'azzin as-sa'ata al-wahida mune bu fekenteene tisbar ñu koy noddu 1 heure فلا يصح له ان يستنجى قبل ذلك منيتو دغان تي موم مودادي جاب ولا ملاب جامانو جوكو جيتو ولكن يستنجى بعد دخول الوقت داي باي با وقت وي جوت مودادي لاب ثانيا نياريل بي ان كان العذر شديدا بو فكنتن نغانت جي دافا ري لول دافا تار كان كان عنده سلس بول شديد نينا فمو توك واخوما صاح موي توكال اي نوخ وايا دانكا داي نييو لو بري بري امراه عندها دم استحاضه شديده ولا جيجن جو خامني فمو توك دريت جي داي نييو لو بري بري فيجب عليه ان يتحفظ كون كوكو دي ليكو وار موي مو نغمبو بالامر الذي ييسر له الحفظ به مون لو خامني دنا مانا تيي ميرمي بو باخا باخ ليك ديكو غاردي مره ثانيه نياارل يون بي ان كان العذر شديدا بو فكنت نغانتي لي دا فا تار لول فيجب عليه ان يتحفظ وارنا تي موم مو ود لون نيو كو واخيه مو نغمبو غمو دغور يسر له الحفظ به لولو خامني دينا يوم تي موم غا خامني دينا كو مانا تيي با ميري دو ген الامر الثالث نيتال بي الا يتوضا ان يكون الاستنجاء ثم الوضوء ثم الصلاه نينا لوم ورا ديف موي داف كاي تيغالو داي فوم بريك ليغي لابو ليغي ليغي ريك دادي جاب ليغي ليغي جولي ليغي ليغي بوم ام ديفيرونس ليغي ليب داف كاي تيغالي ويعرف في الشريعه بالموالاه نينا دنجكو يومبالال سي شريعه ني داغانال كوكو مو تيغالي ميري الموالاه بين الاستنجاء والوضوء والصلاه موني ني مينغالين نانكو ديغنتي فوموي لابي فوموي جابي فوموي جولي lepp dafa wara tegalo fala yakunu hunak fasil bayna al istin neena buma am muk difference ay temps yu yag ay virgule non non dafa rapide buma pare rek def bi buma pare def bi wala al wudu mune japp mi wala al salat ak julli gi buma am difference rep rapidement la koy def al amru thalith mune ñettelu mbir mi an yastanja wa yatawadda li kulli fard neena sa yu farata jote nak day lap doga jul kisu alayhi jayida muna lolou fofu ñu daari fay sax lol yag fa an yastanja wa yatawadda li kulli fard muna wa joju nga xamne mo am febar yoy ñu wax farata bu jot day lap rek julli wala yusalli bi wudu'ihi alwahid illa fardan wa ma sha'a min al neena julli gu nek ben farata la koy defal ci njaap julli gu nek day japp julli benen julli gi bu joté mu japp julli gu nek ak ben japp wa an takuna niyyat sahib al-uzr 'inda al-wudu' mune dana nek yene borom ngant suy japp niyyat fi istibahati as-salah neena yene daganal julli gi lol la yene maratun thaniya neena benen ñaarelu yon bi an takuna niyyatuhu 'inda al-wudu' niyyat istibahati as-salah neena dana nek yene mbo xamne buy japp mu dadi yene yene duggu ci julli gi daganal ko anna al-hadath da'im wa lam yartafi ndax mom momu xam ngeen ne mu ngi def lolou waye ba legi mu ngi ak sobe hadhihi hiya shurutu sihhati al-istinja' neena li moy sartu lab lil ma'zuri wa ghayr al ma'zur ki nga xamne da fay labu wala muy fomp ci ko am ngant wala ki nga xamne amul ngant wa nas'alullah al aliyya al kabira ñongi ñaan suñu borom mu mag mi mu may ñu ñun ñep ñu daal di dégg suñu diiné mu daal ñuy nangul la gëna baax ci suñuy wax ak la gëna sell ci suñuy jëf neena suñu dajé yoon bu yidi ñëwaat inshallah bu nexé yalla mu ne dana nu leral xéetu sobé yi ak naka lañ koy dindé ñongi ñaan yalla mu selalal ñu wax ak jëf wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh jamm yalla joge ci yalla wacc ci ñun ñun ñep ak barkem amin yak barakallahu fik ala mu ne ndax amna ci kenn kuy laaj ndax amna ko am laaj ci lim doon jangale